Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 7. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم من يلخص القاعدة الثالثة من يلخص القاعدة الثالثة ماذا فهمت القاعدة الثالثة أحسنت ماذا فهمت الإفراد غير الأشياء هل السؤال هي تسمى الشخص غير السؤال فقط زي الكتاب ولو أنبياء وملكة شرك فلماذا ذكر هذا شيخ الإسلام لماذا هذا واضح عندنا أن العبادة لغير الله شرك لماذا ذكر هذا أحسنت أي ردا على من يقول أو من يفرق بين عبادة الأصنام وعبادة الأولياء هذا رد رد عليهم أنه لا فرق il n'y a aucune différence entre celui qui adore une statue ou celui qui adore un habit ما الدليل على هذا من يذكر دليلا فضل يوسف أحسنت اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم بين المؤلف لكل مثال دليل وصلنا إلى أخذنا دليل الشمس والقمر دليل الملائكة وصلنا إلى الأنبياء رحمه الله تعالى والدليل الأنبياء ودليل الأنبياء قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما الشاهد من الآية؟ تفضل أحسنت أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فهذه الآية تدل على ماذا؟ أن من اعتقد زد سكي كومبليت من اعتقد ماذا؟ عندك؟ من اعتقد ماذا ومن في الأنبياء من اعتقد في النبي من الأنبياء النفع أو الضر فقد اتخذه إله. وغكت الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالسلوك يعتقد النفع والضر ويسأل أنبي أو ميت et pense qu'il peut lui répondre l'akhiré, هذا il a pris cette personne إله. Et c'est un mushrik. لأن الإله il est واحد. إله الحق. ذلك بأن الله هو الحق. Celui qui prend un autre ilah, ou qui invoque un autre qu'Allah, ou qui demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut, ou il égorge pour lui, ou il fait tawaf pour lui, ou il fait sujoud pour lui, il l'a pris ilah. Ça te montre que le shirk, c'est pas que pour l'asnam. Le shirk, c'est pas que pour les statues. Ça, c'est un fahm khati, et c'est un fahm batil. أما الآيات والأحاديث تدل أن celui qui adore autre qu'Allah il l'a pris comme إله. Et celui qui prend un autre إله يعني en dehors d'Allah سبحانه وتعالى c'est un مشرك. هذا واضح. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أي هذا كلام يعني فائدة من ضرر السنية. قال أي عند هذه الآية قال ففي هذه الآية دليل على أن من اعتقد في مخلوق جلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه إلها. الضرر السنية المجلد الثاني صفحة 126 le deuxième volume page 126 من الضرر الضرر السنية. الضرر السنية c'est un kitab مهم. C'est un kitab mohim, il rassemble tous les kalams de A'immat al-Da'wa. Wa ala ra'sihim, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Wa, يعني abna'ih wa ahfadih, ila akhirah. A'immat al-Da'wa, fi Najd. Ils ont rassemblé tous leurs aqwal et ils les ont mis dans plusieurs volumes, ça s'appelle Ad-Durar al-Saniyah. C'est marji' min marajih al-Tawhid. Le dalil, on a compris. Wallahi alhamd. قال الشيخ الفوزان قوله تعالى هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام. نعم لأن الله سبحانه وتعالى إلى مدخي كسوك زادر عيسى إسامير مريم عليها السلام إلي زبخيكم إله. Et ce n'est pas des asnam. Isa c'est un nabi. Et Maryam, mar'a saliha ala sahih. Ce n'est pas une nabiya. Qawul bi anna Maryam i'ni nabiya, qawul ghayr sahih. Al-anbiya kama taqaddam ma'ana fil usul thalath min al-rijal. Amma hiya sun siddiqa saliha. Celui qui adore un nabi ou une personne pieuse, il l'a pris comme ilah. هذا واضح. تفضل اخي. ماذا؟ احسنت. نعم. On peut utiliser cette ayat pour les salihin. لان مريم مرأة صالحة. كذلك عيسى سنبي والانبياء ذروة الصالحين. هذا واضح. قال ففيه رد على من فرق في ذلك من عباد القبور. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالح. نعم هؤلاء الضلال يفرق. يقول سبا باغي celui qui adore une statue c'est pas comme celui qui adore une personne pieuse. Celui qui adore une statue c'est pas comme celui qui adore un nabi. نحن دي هذا التفريق للباطل. لا شك أن النبي والرجل الصالح إلي أفضل من الحجر من لا شك هذا. لكن الحجر أو الشجر أو الشمس أو القمر toutes ces choses elles sont مخلوقة. Et النبي والصالح والملك ils sont مخلوق. المخلوق إلى أكن حق في الربوبية أو في الألوهية لأن هذا سيد التوحيد. التوحيد يفوك سواء فقط. فنحن في الرقبة وفي الرقبة ونضي العبادة حق لله تقبل ولا دنيا أخرى. قال المقصور على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. نعم سي المغالطة ورؤوس الضلال إذا مقصد في هذا. الجهال مساكين يكون اسباهم بعض الجهال يسوي هكذا ils lui ont dit c'est un صالح c'est un نبي t'as le droit. Ils lui ont dit une pierre t'as pas le droit. هو il a suivi مسكين. أما رؤوس الضلال إذا مقصد إضلال الأمة أي سيدي الأمة، فانتبه أخي المسلم. قال الناحية الأولى أي شيخ الفوزان il va montrer que le fait de différencier entre les statues et les nabis أو les impieux c'est باطل. الأنبياء أو الصالحين le fait de فرق avec الأصنام c'est باطل من ناحيتين. أي il va nous montrer deux points comme quoi c'est باطل. قال الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. ما الدليل؟ أحسنت، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قد يقول قائل هؤلاء عباد القبور ديز لا إله إلا الله. فتنتان وفتنتان قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا نعم دليل، أي قاتلوهم جميعا حتى يكون حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك. tous ceux qui font du الشرك يقاتلون الشرك الأكبر. لكن غبوا ودليل لفؤاد. فؤاد تفضل. أحسنت، أنه لا يكفي القول واحد دي لا إله إلا الله لا دغوين توم، هذا سأمشرك قال الشفيبا، لأن هذه الكلمة على معنى، على معنى على مقتضى. واحد دي مثلا يجي موش بوا فضل الكون طيب ثم يبخوا ذاغ اللي بوا إسك سألي سير كيك شوز سو كلام سألي سير كلام. واحد دي لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق الا الله، اي سلوك دي لا اله الا الله يشهد ان بيرسون ميريت لا دوغاسيون سو بالله. يدي لا اله الا الله 2 مينوت ابري يبقى فيغ اون تومب يفي سجود. است كو سا لي سيرا كيك شوز؟ ابدا. فالكلام الى دي معاني، الكلام الى دي حقائق، الكلام الى مقتضى، الكلام الى دي شروط، الى دي نواقض. اون بيرسون ال تو دي جي لودو ثم تو الفو يبقى في سي اي لا في يعني يدي نعم ثم يدي ماشي كوميم لودو اوريجينال فبا لودو فافي لودو. فصاحب الشهاده نفس الشيء سينو دي موا شو مسلم كذا اوريجي لا اوريجي تادي الشهاده لكن tu viens d'annuler ta dans une tombe. وهكذا هذه الناحيه الاولى، الناحيه الاولى ان الله جل وعلا في القران انكر على الجميع وامر بقتال الجميع الى فاف ديفيرون وقاتلوهم اي المشركون الى فاف قاتلوا اصحاب الاصنام او قاتلوا من يعبد الاحجار لا الى دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه والفتنه الشرك. نعم سياتي هذا هذا سيدي دروس سياتي ان شاء الله في كتاب التوحيد اصبر الان تكون في هذا غزم والذي يعني هم الذين يفرقون بين السنه والاصنام اصنام والاخره والاخرى يعني كلام بعطيل. احسنت هذا سي سا لامبورتون الان. اما لي ديتاي دون لي تاليسمون هذا الذي تسال ان شاء الله بعد. المهم فوكو بخون الرسالة سبابنير بإذن الله. قال الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عباد أو بين عابد الصنم أو عابد ملك أو رجل صالح. النبي لا فرق. لماذا النبي لا فرق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجب قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سكو الله يوادي الله يوادي كومبالي توس حتى يفتشل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلام باطل. هذا كلام إلي ابن ما أدري من من لا شك إلي ابن من غلاة صوفية من الروافض، وليس ببعيد أن اليهود أو من هؤلاء ils mettent ce choubah, hatta ils égarent les musulmans. Fantabiha khil muslim. Al-shirk, c'est shirk. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Antal 1, tu dois apprendre c'est quoi l'adoration, tu dois apprendre c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk, hatta taslam min hada. L'ana ba'd an-nas, un c'est des juhal. Il a une bonne niya, il fait quelque chose, il dit, ana, j'ai pas voulu kada. C'est quoi qui l'a poussé à hada, c'est son jahl. Akhil muslim, ta'allam. Apprends mit la hada, apprends ce tawhid. Comment t'apprends c'est quoi le tawhid en détail? C'est quoi le shirk en détail? Et le tawhid, tu le fais. Tu te rapproches d'Allah. Et le shirk, tu t'écartes et tu mets en garde. Ama kada al muslim. Ama kada al muwahhid, happen. Ama une personne à l'éjah, khasa dans l'yad al-zaman, il connaît pas, il peut tomber sur le shirk bi souhoula. قال ودليل الصالحين الآن الأنبياء واضح إلى بخير مثال دو عيسى يكون من هذا الأخ يوسف وفبخون سدليل كذلك في الصالحين لأن أم عيسى سمريم مريم مرأة صالحة صديقة عليها السلام لكن شيخ الإسلام إذا سيت دليل واضح في الصالحين قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية آية مشهورة معروفة ما الشاهد منها؟ ما الشاهد من الآية؟ فؤاد toute la aya نعم c'est toute la aya اولئك الذين يدعون يفتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه لكن c'est quoi الشاهد c'est quoi tu comprends من هذا ياسين c'est qui هؤلاء الان الايه المهمه الشيخ فوزاني va faire le sharh لكن nous on va essayer de comprendre ثم on lit ça va être simple تفضل الى ربهم يبتغون tu dois connaître c'est qui الذي يبتغي هنا اولئك الذين يدعون فمن يدعون من لكن اذا بكيهم يدعون لا اولئك الذين يدعون اي هؤلاء زفك اذا يدعون لو تخوا الملائكه القول ينوت قول الجن من الصالحين فاولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله سوف زفك يدعون الله سواء الملائكه او الصالحين اما يبتغون الى ربهم الوسيله الان سكو الوسيله وضمخ الطاعه اي هؤلاء فزادون دور الله سبحانه وتعالى امام يزادون الله فلماذا تشلا دور انت لماذا تشوف باكم لي اتدور الله هذه الايه اما كزاسوا الملائكه او المفسرون اختلفوا كما بابا الامر سهل الاسانسيال سكو تدور با اوثق الله الان نقرا ان شاء الله صبيت واضح الصالحين يعني ان هناك من عبد الصالحين من البشر من البشر ومن الملائكه او من الجن قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قيل نزلت هذه الايه في من يعبد المسيح وامه وعزيرا هذا القول قول اول قول الثاني سبيت شغل الملائكه قول الثالث سبيت شغل الجن اي جن من الصالحين تعلمون ان الجن يعني منهم الصالحين منهم الصلحاء ومنهم يعني الضلال قال وعزيرا وعزيرا عزير النبي كلهم او نعيد ان المسيح وامه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال فهم عباد محتاجون الى الله مفتقرون اليه يدعونه ويتوسلون اليه بالطاعه يبتغون الى ربهم الوسيله قال يعني القرب منه فهنا الوسيله بمعنى الطاعه اي هؤلاء المسيح عيسى عليه السلام ومريم وعزير كلهم سد عباد لله وكل Ils se rapprochent d'Allah, ils adorent Allah. فَلِمَاذَا tu l'adores انت. Il est comme toi, il est comme toi, c'est un makhlouq. Il doit adorer Allah. فَلِمَاذَا انت tu l'adores. لِمَاذَا tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala. هذا القول الأول. يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر محتاجون. نعم لماذا تلدوه هو لمام إلى بزغد الله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه لمام يسبر لمزغيكور الله إلى بردس عذاب. لماذا أنت تلدوه إلى ضعيف إلى محتاج إلى مخلوق فلا يجوز عبادة الضعيف. المخلوقون كلهم ضعفاء كلهم ضعفاء أي يزوجون الله سبحانه وتعالى. قال بشر محتاجون فقراء يدعون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. الآن السؤال اسك أدوغ الله يا مخلوق كبزوغ الله لا فكل مخلوق لأن الله هو الغني فأنت تدور الغني تدور الخالق تدور القادر تدور الحي الذي لا يموت أما مخلوقكم ولا يجوز. فعجيب أن هؤلاء عباد القبور يزفرق والله عجيب. الشيطان يبيع بك دي الشبه نسأل الله العافية إلا ربنا بك الشبه أن نبي صالح سبكم البيع. القول الثاني أي في تفسير أولئك الذين يدعون يبتغون أي سكي هؤلاء الذين يدعون. القول الأول عيسى اسمه مريم عزي. القول الثاني قال أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن. هذا قول قريب قول قريب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه القصة في الصحيح. لكن سيأتي معنا أن الاثنين قولي صحيح لأن بعض الناس يزعمون عيسى بعض الناس يزعمون مريم بعض الناس يزعمون الجن بعض الناس يزعمون الملائكة. سيأتي معنا كلام شغل الإسلام أن كل قول صحيح. قال القول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونه بإسلامهم. انظر الفتنة يزعمون الجن هؤلاء الجن إذا في التوبة ils étaient adorés من دون الله. هؤلاء الجن ils ont fait tawbah et ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. المشركون الجهال ils ont pas su que les djinns ils ont fait tawbah ils ont continué à adorer les djinns. Allah il a dit أولئك الذين يدعون أي الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ces djinns que vous adorez ils ont fait tawbah et الآن ils adorent Allah et ils ont peur du adab d'Allah et ils espèrent la miséricorde d'Allah. فلماذا tu l'adores. قال فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة أي يخافون منه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لاحظ أن في الآية أن العبادة الصحيحة لا تقوم إلا يعني أن ترجو رحمة الله وتخاف من عذابه. الخوف والرجاء العبادة لا تقوم إلا بهذا الخوف من الله من عذابه والرجاء يعني برحمته أي ترجو أن يرحمك. فالإنسان لا يجوز كما تقدم معنا أن ييأس من رحمة الله أي ديزيستير لا يجوز له. انظر هؤلاء الجين الصلحاء إذو أدغي الله إذو إسبيري لا ميزيغيكور إذو بير دو سعادة. فالمسلم إلي هكذا إلى بير دان كوتي إلي إسبير دان أوتر. فالإنسان لا يجوز في الغلو دان دو كوتي أي إسبير إلا بان بير أو إلا بير إلي إسبير بلو لا تتمي أنتخ لدو. هذا تقدم في الأصول الثلاثة. فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. نعم يعني قول الثالث الملائكة قول الثالث أولئك الذين يدعون أي إذا كده ملك و que ce soit des malaïkas, que ce soit des djinns, que ce soit Isa, que ce soit Maryam, tous ces gens sont des salihins. Le mohim, c'est un dalil, tu n'as pas le droit d'adorer un salih. Que ce soit des malaïkas, des djinns, des hommes, des... قال شيخ الفوزان وأيا كان المراد بالآية الكريمة أي قصص دي ملائكة أو دي جن أو دي بيخسن بيوز قال فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء أو الصديقين الأنبياء مثل عزير وعيسى قال والصديقين مثل مريم عليها السلام قال أو من الأولياء مثل هؤلاء الجن والصالحين مثل الملائكة فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه فكيف يعبدون مع الله جل وعلا نعم كيف يعبدون celui qui attend autre qu'Allah il a un ضعف في العقل لأن العقل n'accepte pas هذا كيف تطور une personne comme toi هم ils vont dire là ils sont pas comme nous الأنبياء sont mieux que nous والصالحين sont mieux que nous on lui dit نحن ils sont comme nous من حيث ils ont aucun pouvoir aucun dès que je dis pouvoir ils ont aucune قدرة في الخلق est-ce que Isa il peut créer là ils ont aucune قدرة في الرزق ils ont aucune قدرة la preuve c'est qu'ils meurent إنك ميت وإنهم ميتون النبي عليه الصلاة والسلام il est mort ils ont aucune قدرة si une maladie elle tombe sur eux il est obligé de revenir à Allah فنحن دي سكم نو من حيث أنهم سو مخلوق ولا شك أن المخلوق يتفاوت يعني سو ميور كدوت لكن بيرسون دي مخلوق أحق في الربوبية أو في الألوهية بيرسون نبي أو حجر بيرسون هذا مفهوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الآن جوري لأفغان شيخ الإسلام يعني في هذا قال وهذه الأقوال كلها أي شيخ الإسلام يقال ده استو آية إلى ستة لتفاسير ملائكة جن أنبياء صالحين وقال وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر شيخ الإسلام يدي توسع أقوال حق l'essentiel c'est que personne ne mérite l'adoration sauf Allah فنحن الآية الآن si une personne à l'adore مثلا صالح on lui sort l'آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة si c'est une personne صالح هو lui-même il adore Allah أو il adore Allah لماذا tu l'adore وهكذا كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع إلى كتاب نفيس جدا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام إلى كتاب إلى بازل سوست آية شيخ التوسل إيه بابا إن شاء الله نحن فيه dans des autres كتب التوسل ومن أحسن ما كتب في التوسل هذا الكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة خاصة مع تحقيق العلامة الشيخ ربيع حفظه الله فهو كتاب جميل إلا يعني إلى حقق إلى آخر ونحن استفدنا الكلام من تعليق من التعليق الممتع شرح القواعد الأربع للرداد حفظه الله هذا مفهوم مفهوم الآن بقي معنا الوسيلة إلى آخر قال والوسيلة معناها الطاعة والقرب Qui c'est qui nous donne معنى الآية الآن الآن on a compris jusqu'à الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة Qui c'est qui nous explique الآية الآن عبد الملك أولئك الذين يدعون أي ceux qui sont adorés ça soit un malak un djinn une personne pieuse إلى ربهم يبتغون إلى ربهم أي ils se rapprochent eux-mêmes d'Allah هذه الوسيلة الوسيلة هنا الطاعة الطاعة أما on va voir que القبوريون ils ont un تفسير باطل في هذا قال الطاعة والقرب فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته قال هو الوسيلة إلى الله الوسيلة c'est une chose qui va t'emmener vers un but مثلا نحن on a des وسائل pour faire دعوة مثلا وسائل pour faire دعوة مثلا من الوسائل للivre أما الليفر lui-même il peut pas faire دعوة لكن c'est une وسيلة العلماء ils écrivent ils impriment كذا كذا et ça fait دعوة c'est une وسيلة et le but c'est la دعوة de guider les gens الآن pour arriver الجنة il y a des وسائل إن للمتقين مفازة أي الجنة. ستموتر أن من أعظم الوسائل للجنة التقوى. التقوى اقطع. فأنت الآن تواغي بها الجنة يا دي وسائل كما يتخذز وسائل وسيلة نعم ترميجير أو يا دي يعني تواغي بها البوت يا دي شوز يا دي شوز دي موايان أحسنت دي موايان. فبرمي للشوز كيف تنضي في الجنة أبطع. هذا التفسير الصحيح. الآن وبضوح تفسير الباطل قال هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et adore-le et tu vas arriver au but al-jannah. C'est ça l'explication de l'aya. قال وأما المحرفون المخرفون المحرف صاحب التحريف المخرف صاحب الخرافة أي هؤلاء دي ضلال. Ils n'ont pas mis en الدليل. هؤلاء ils suivent الأهواء même si un دليل ils le déforment. C'est ça le مصيبة الكبرى عند هؤلاء. بعض الناس ils n'ont pas d'adil. C'est des juhal. Tu lui montres ils suivent. بعض الناس يبخو دي أدلة إلا ديفورم كم يزو بخيز دليل إلا ديفورم الآن أفضل خبي سيكوا لا ديفورماسيون كيزو في دانس دليل عندما سيكوا لا ديفورماسيون كيزو في أفا ريبوندو لا simple, restez simple les jama'a. Ahsan. Al-mukharifoun, ils ont dit Oulaïk al-ladina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim al-wasila. Ils ont dit khalas. Allah Azza wa Jalla nous a dit prenez une wasila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un intermédiaire entre Allah, ils adorent des tombes. Ils ont dit Allah, il nous a dit prenez une wasila. Nahnou, on leur dit ayyuha al-jahiloun, ayyuha al-mukharifoun, ayyuha al-dhullal, on leur dit al-wasila huna bima'na al-ta'a. Allah t'a dit, adore-le, tu vas te rapprocher de lui. Amma tu vas, tu fais du shirk et tu dis, j'ai pris une wasila. A'oud billah. Hada, leur qawl c'est hada. Qal, amma al-mukharifoun, al-mukharifoun, al-mukharifoun, fayakouloun al-wasila, antaj'al baynako, bayna Allah, wasita. Naam, ils ont pris ma'na al-wasila fil lugha. Al-wasila fil lugha. الشيء الذي يوصل إلى المقصود. أي صدي نو on va prendre une chose qui nous emmène vers le maqsoud. أي on veut rentrer dans le jannah, on veut qu'Allah soit satisfait de nous, on va demander à Shouali qui demande. هذا c'est du shirk. هذا c'est du shirk بالله. قال من الأولياء والصالحين والأموات تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الوسيلة الزقية وسيلة شركية وسيلة غير مشروعة. قال فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل لك حاجاتك. وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم. انظر هؤلاء الأهل وسائل كي زبخي يا الطعن في الله عز وجل لأن الله عز وجل لا بزون توسيلة. الله عز وجل تلو دمان ديركتمو سي تبك الله يسوى ساتسفي توا دماني اللهم ارضي عني اللهم يسر لي اللهم وفقني. Tu vas et tu demandes, Allah Azza wa Jal n'entend pas. Qu'est-ce que tu fais de Qawlu Allah Azza wa Jal? Amma yujib al-muttarra idha da'ah. Qu'est-ce que tu fais de Qawlu Allah Azza wa Jal? Ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum. Qu'est-ce que tu fais de Qawlu Allah Azza wa Jal fi al-hadith al-qudsi? Man yad'uni fa astajibu lah. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Allah Azza wa Jal il entend. Sami'un qareebun. مجيب الدعوات الله عز وجل لا طائر به فلماذا تبايت بين وسيلة قال كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط تعالى الله عما يقولون نعم أو كأن الله عز وجل بخيل يفوت ماضي النوت كم الملك في الدنيا بعض الملوك في الدنيا يفوت ماضي تأمل جل وعلا كم لا يفي في درس شفاعة أشافع أي واسطة واسطة. بعض الملوك مثلا si c'est sa femme qui شفع أو son frère أو son fils, il donne pour faire plaisir à الشفيع هذا. أما الله سبحانه وتعالى il a besoin de personne, demande lui, il donne. قال ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع. انظر الشبه. إيديز هكذا وجو إيديز أين وديز دو باب خون دانترميديير أنتخون ويا الله. الله يدي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أعوذ بالله. ستموتر أهمية التفقه في الدين. ستموتر كتكوت بأنا بغتقي وحد يبيعتهم من آية دي كذا. خذ العلم عند العلماء, خذ العلم من مصادره. شيخ واحد يدعي الكلام كذا تشوي. انتبه انتبه. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين, فانظروا عمن تأخذ دينكم. سجد الدين. شوفوا أنت أصحاب الشارع, أصحاب الشارع فاسق منحرف ضايع إذ جاء إذ بدأ فتوى سكذا سكذا يسمم بباغلي سكذا أنت تشوي. لا انتبه. سجد الدين. خط الدين عند العلماء, وتضير عند العلماء وعند طلبة العلم والمتمكنين إلى آخره لجوكس نوجو خير. أما من هب ودب تبخو هذا من أعظم أسباب الانحراف هذا كتبخو تو علم يتسبادو تلبخو. بعض الناس الآن يبخل العلم أو يليز دي شوز والله يسباسكي تحلفكي سباسكي سبا يلي مثلا خاصة الآن مع مصيبة الانترنت. الانترنت في المصيبة لا تظن سجو خير, والله سجو المصيبة في المصيبة. كم من الناس انحرفوا بسبب هذا من زمن السلف أو من زمن الرسول جسك انترنت. انترنت يا كمان طوكي لوفر 10 أو 20 أو 20 أو أما 10 أو لا ما أظن 2000 يابي أفو. مهم une quinzaine d'années تقريباً. Est-ce que de l'époque du Rasoul jusqu'à Internet, il n'y avait pas de Houda, il n'y avait pas de علم. Tous les ulama, ils étaient venus à ce zaman. Même les ulama qui sont là, tu vois, il a طلب العلم, ou il a pas طلب العلم d'Internet, abadan. Internet, c'est une wasila. C'est une wasila, فقط, pour faire da'wa. Tu mets un dars, t'écoutes, ou tu prends, basse. Ama بعض الناس, maintenant, tu le vois, il lit. Il tombe sur un article, il le lit. Et il va, il parle. Il dit كذا كذا كذا يا أخي تريد تعلش هذا. يجي جلو نعم ouais, نعم تعلم أو يسيبا يجي جلو dans un site. C'est quoi le site? W. كذا. C'est qui a écrit? ما أدري. يا أخي عند علماء السلف الخبر اللي بقى مقبول عند علماء السلف حدثنا فلان سكي وصبا مبهم حديثنا ضعيف انتهى. كيف نحن الآن سلفي سلفي سلفي ينطبق ما مثل هذا؟ والله هذا سي كثير. او اذا كنت مكاسر اذا كنت اي نومن يكروك سن فائده مساله كذا. نعم اخي تفهمني سادو جي كوتين كاسيت سكي سيبا زيد العلم هذا سبات علم. هذا من اسباب الانحراف. لا يجوز تكوت او تبخو دون شوز كو تكوني با. لا يجوز تبخو تكوت كو دون شوز كو تكوني. شيخ الفوزان, شيخ ربيع, شيخ يحيى, شيخ مقبل قبلهم شيخ بن باز, شيخ الالباني او علماء المتقدمين دار الكتب الامام النووي, الامام ابن تيميه, الامام الذهبي, الامام احمد, هكذا اساس السلفي. اما الى ستوسا جونتون كاسيت سكي فلان. والله هذا من العجائب, من العجائب. هؤلاء سوف افوق هذا نسكو بارل ان دي جون لوغون دي الوسيله سي كذا. امن قول عالم من علماء السنه كي ديك الوسيله تفيد الشرك ابدا تخوا با. لان لي جون يزون ليس الحق اي سو بارتي يشيرشي دون دي شوز وسيله. نعم يا دي جون كي ديز وسيله تي بخوا والي تي بخوا كذا. هؤلاء المشركون. اما علماء السنه راه يشيرش بخوا كتب تفسير يشيرش اي تبيرا. انتبه يا اخي انتبه. المساله خطيره. Tu prends l'ilm de ce que tu connais. Tu prends pas, tu lis pas ce que tu connais pas. Dès que tu connais pas, ferme. Tu connais pas un livre en ta main, tiens. Même s'il y a un bon titre. Kada, kada, shir, fulan, fulan, tu connais pas. Pose et demande. Et les ulama, ils sont connus. Les ulama, ils sont connus. Mais dans l'an, on t'amène un livre, tu connais pas. Si tu connais pas, un tabé, c'est qu'il y a quelque chose. Tu connais pas, un tabé, demande. tu demandes à un alim, ya cheikh, j'ai un livre, fulan, est-ce que je le lis? Il va te dire, n'aim même là, l'alim lui a un ittila' wasi', il sait où est-ce qu'il faut lire, ce qu'il faut pas lire. Et il sait ce qu'est l'ulama, et il sait ce qu'est l'dhullal. Tu demandes, khasatan l'ulama, يعني المتمكنين في هذا في الجرح والتعديل تدمر et tu verras. أما هكذا tu penses j'ai lu j'ai entendu il écoute un cours والله il sait pas ce qui il sait pas ce qui كم الناس مخدعوا بعض الضلال il écoutait ils sont bien à la fin ils ont demandé c'est un dhal c'est trop tard il est مليان بالشبهات. Et il y a des exemples, si vous voulez je vous fais une liste des exemples. والله بعض الناس ils écoutaient des dhullal يا أخي انتبه tu sais pas ce qui non il est bien il parle bien et tout il pleure مرة واحد il m'a dit il pleure أخي laisse-le pleurer un âge. Allah il m'a dit pleure. Il m'a dit bien, il pleure et tout. Et Akhi, est-ce que l'ilm, tu le prends ceux qui pleurent? Allah, t'écoutes les cassettes du Chourmul Baz. 500 cassettes, mon kin, il n'y a pas une goutte. Eh, je ne sais pas, un alim. Akhi, Haoula, il pleure fil layl, il pleure pas devant les gens, Haoula. Et ça arrive qu'il pleure. Ils n'arrivent pas à Amlek Nafsa, il pleure. Lakin, l'Ibra, c'est pas, il pleure. Ah oui, il a une belle voix. Allah, on l'a déjà dit, il a une belle voix. Ya akhi, tu regardes, c'est une belle voix, Anta. C'est pas des chanteurs, Haoula. C'est des ulama. Cheikh Mokbel, les cassettes, t'entends, t'as mal aux oreilles, Hayanan. Rahimahullah. La sunna, elle n'était pas bien. Il poussait un peu la voix. C'est du ilm. Il a une belle voix. Ou il pleure. Ou madri. Ils ont des adillah fihada. Nassallah la hadiya. Al-Khulazana, l'insan, il prend le ilm qu'il connaît. Il prend le ilm. Yani, min ahlih. العلم اللي موجود الآن تتعجب والله تتعجب بعض الناس اللي كنت كاسات والله يسيبا سيكي ça c'est acquis, il sait pas ce qui est. Je lui demande, il peut pas dire. Il va dire au Mahdi. Et il laisse les cassettes de Cheikh Al-Albani. Les cassettes de Cheikh Al-Albani, Ali Rahmatullah, il y en a plus de 1000. Celle-ci-là, l'Oda Wannour, il y a 1000 cassettes. Que celle-ci-là. Rajoute les autres, il y a plus de 1000 cassettes. Cheikh Ben Baz, Nour Al-Adrab, il y a 1000 cassettes. Que Nour Al-Adrab. Et fais-toi. Après Boulogh Al-Maram, Kada Moukine, il a 3000, 4000 cassettes. Cheikh Al-Taymin, pareil. Tu vas dans son site, t'as ta'adjab. Cheikh Moukbil, pareil. Il a 500 000 cassettes. Cheikh Onaya, Allah, il a plus de 1000 cassettes. Cheikh Fouzan, Kada. Est-ce que tu as écouté tout ça? Tu vas écouter Foulan? Tu as écouté tout ça, Harry? A ta haddad que tu écoutes au sultanat de 1 de eux. Fakam. Et tu le comprends. Et après, tu passes, quand il y a arba. Et après, tu fais un peu de fit. Et après, Kada, tu vas être à la khayr. Amma, tu vas, Foulan, il pleure. Ah, c'est toi qui vas pleurer si tu continues. Ça t'en donne. Ça y est. Je ne sais pas comment on arrive à tout ça, mais ça, Inch'Allah, c'est ta fille. On est arrivé avec Haoula Dallal, la wasila. Qal. Qal, fadalla ala anna ittiqad al-wasa'id min al-khalq ila Allah amrun mashru' li'anna Allah adna ala ahlih. Wa fil aya al-ukhra, ya ayyuha alladhina amanu attaqullah wabtagu ilayhi al-wasilata wa jahidu fi sabilih. Cette ayah ressemble à la première. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Haoula al-mukharrifa al-khurabiyyun, ils ont dit quoi? Ils ont dit il faut prendre une wasila. Bon, je vais adorer Sidi Foulan. Ils auraient pris l'ilm inda ahli. Ils auraient vu c'est quoi la wasila. Ils auraient dit la wasila c'est quoi? Ta'a. Aïe, il faut que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala pour me rapprocher de lui. Il aurait adoré Allah, il se fait à l'akhir. Donc tu ne prends pas l'ilm, donc il faut. C'était ça le munasab. إن الله أمرنا أن نتقي الوسيلة الوسيلة إليه والوسيلة معناها الواسطة أي نعم الوسيلة معناها الواسطة لكن الواسطة هنا سد إعمال سيأتي معنا باب التوسل باب التوسل التوسل مشروع على ثلاثة أقسام في سجن للسيد ولذا جابونا سجن للسيد la première t'as le droit de faire الوسيلة مع ماذا لسه على فين هذا بالأسماء والصفات. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, et le wasila, c'est un nom en attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis Ya Arham al-Rahimin, irhamni. Ça c'est Yajoub. Ou Ya Hayyu Ya Qiyyum, rzuqni. Wa'akala. La deuxième, Al-A'mal al-Salih. Comme dans le hadith, Al-Thalath. Al-Thalath, elle a dit qu'il y a un fil-ghar. Les trois qui étaient dans la grotte, et il y a un rocher qui a bouché l'entrée. Il ne pouvait plus sortir. Tawassalou bi'a'malihim. Wahad il a dit, ya Rab, j'ai fait kada. Wahad il a dit, ya Rab, j'ai fait kada. Hatta le rocher est enlevé, ils sont sortis. Ça, c'est un dalil. Al-Wassila bi'a'mal, ja'iza. Le troisième, al-an, bi'r-rajul salih al-hay. Al-hay, al-hadir. Hada na'am. Al-dalil, والسلام أصابهم القحط أي زوج لا سشخص في زمن عمر أي زوج تدمضي العباس صورتي مشروع دبقوا دوسي لأمور أي زوج تدمضي وبروفة عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء القبر للبروفة يتأكدوا ils ont pas été demandés لأن المور t'as pas le droit c'est du shirk فهم ils ont été demandés à l'Abbas Abbas il était vivant t'as le droit مثلا un rajout salih tu le connais tu vas vers lui tu le fais يا أخي أو يا شيخ fais-moi الدعاء كذا كذا لا بس الإنسان يكتر با يكتر با من هذا il fait du غلو une دعاء il doit demander à un rajout salih لا لكن أحيانا لا c'est comme ils ont fait الصحابة أمر مهم et tu dis يا شيخ مثلا ادعو لي في كذا كذا et هو il est vivant et il t'entend et il est avec toi il va lever ses mains il va faire du دعاء لله طيب أما tu vas et tu fais un mort là الشرك بالله لأن تدمض عن شخص كي تبقى وكي تنطبع هذا الفضل إن شاء الله بغل وسيلة في موضعه بالتفصيل بإذن الله لكن هذا إشارة لأن الشيخ الفوزان ذكر هذا قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه والوسيلة معنى الواسطة هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه وهذا تشبه باليهود اليهود هم كيف هذا يحرفون الكلم عن مواضعه أي يدفعهم الكلام هؤلاء يزون تشبه باليهود الروافض الصوفية يصمني من اليهود سلوك للتاريخ يصمني من اليهود عبد الله بن السباء وهؤلاء قال فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته الآن لنا دوني دو الطاعة أي الأعمال الصالحة لدوزيام التوسل إليه بأسمائه وصفاته إلى التوازيام التوسل بالرجل الصالح الحي الحاضر il est vivant et il est présent là-bas comme ils ont fait le sahaba avec l'Abbas قال هذا هذه هي الوسيلة المشروعة أما الوسيلة الشركية que tu demandes un mort ou une personne qui peut pas إلى آخره هذا c'est du shirk قال أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية نعم خاصة إذا كان غير قادر غير حاضر التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا تقدم في القاعدة الثانية باقية تعبتنا كسك بليع ما استطيع اقرا كثيرا فواحد لي تفضل فؤاد لا بلا بوا اما التوسل وسيلة شركية الله التي اتخذها المشركون من قبل قال الله تعالى ويعبدون من لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا هو شرك الاولين والاخرين سواء من سموه بشيرة فهو شرك فهو شرك بعينه وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى نعم فالخلاصة أن هؤلاء يزبل هذا الشرك بكذا أو بكذا نحن نفس الشيء ونادي الأسماء لا تغير وقبل كلام ابن القيم كلام الشيخ أبو بطين عليه رحمة الله استفدنا أن إكباب لأبلكم إبل وسيلة شفاعة في الشرك الشرك بالله فلا تغتر أيها المسلم أنت تعبد الله وحده الوسيلة ست أعمال في الدعاء طوال الله أدوك طوال الله الله عز وجل يتنطق أما تبقى تبقى عن مور si tu le demandes c'est une aqida qui peut t'entendre ou qui peut te donner et ça c'est عين الشرك تفضل أشاهد من الآية أن فيها دليل على أن هناك من المشركين من يعبد الخالقين لأن الله بين ذلك وبين أن هؤلاء الذين لا تعبدونهم هم عباد فقراء قال الله تعالى يدعون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة قال الله تعالى أيهم أقرب تسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم من الله وحاجتهم. قال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك فإنه لا يصدق أن يكون إباها يدعى ويعبد مع الله عز وجل. نعم، فلا شك أن المخلوق لضعيف، المخلوق لضعيف. طب طلب الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث il était vivant et il a montré à sa famille, à sa fille Fatima, à son oncle Al-Abbas, annahu il est aucune utilité pour eux. عند الله قال عليه الصلاة والسلام يا عباس وقال يا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا. أي je vais vous être d'occuité عند الله. Si tu meurs على التوحيد et t'as des œuvres, tu vas في الجنة. Si tu meurs على خلاف هذا, le prophète il est aucune utilité. انظر خلاص la famille du prophète صلى الله عليه وسلم elle se divise en deux, المؤمنون والكفار. المؤمنون كعلي فاطمة العباس صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الحسن والحسين ساسرة فامي البروفيت سيدي مؤمنين هي une partie de la famille du prophète c'est des كفار. أبو طالب، أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك عند الله أي دي لا إله إلا الله كم سا يوم القيامة يعني شبغة فيخ شفاعة سابموت غنى شفاعة سلسل الموحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب فيخ شفاعة أي لفيخ سفتر من النار. لا الله عز وجل يدرك الإذن لأن أبو طالب سامشرك سابموت غنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب أي لحي sa famille il n'a pas mérité guider innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est pas lui qui guide. Abu Talib il n'a pas pu le guider, il lui a montré Abu Talib, Allah il n'a pas voulu le guider, il est mort à la kufr. Abu Jahl كذلك ça fait partie de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام الى اخره. Fa ça ça te montre fi an-nabi li hayy ma baluk ghayr an-nabi عليه الصلاة والسلام il est mort. فاتقوا الله ايها المسلمون. بعض الناس بعض الجهال يعني يسقط في الشرك من هذا الباب. يدي انا سولي انا ساج سين وسيله انا سان كذا كل ça c'est du shirk لا يجوز لك. تفضل. قال شيخ فرزان رحمه الله قوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. هذا هو واضح الآن. Il nous a cité un dalil pour les Anbiya, un dalil pour les Salihin, un dalil pour les anges. Il a akhiré. Al-An, il nous montre qu'il y a des personnes, ils adorent les pierres et les arbres. Hada, c'est wadih. Les pierres, les statues, c'est une pierre. Et les arbres, c'est wadih. Il y a des dates en noir, c'est yakti. Fadam. فقوله تعالى أفرأيتم هذا استفهام الإنكار استفهام الإنكار أي أخبروني من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. نعم أي الله عز وجل ينكر عليهم أفرأيتم اللات والعزة أي إنكار أي تعبد من دون الله. فضل. قال الله تعالى اللات بتخفيف التاء اسم صنم من الطائف وهو عبارة عن صخرة مرموشة عليها بيت مبني عليه سدام مظاهر الكعبة. نعم المنفر غصبنا الكعبة أي c'est une pierre, un rocher. Allah, il y a deux paroles sur Allah. Que c'est un rocher, c'est un rajoul salih. Et on va voir Al-Jabal. Al-Muhim, Annahu, c'est un rocher. Et ils ont mis alayhi astar. Du tissu, des rideaux. Et il ressemble à Al-Kaaba. Il ressemblait. Alhamdoulilah, ils l'ont détruit. Ils amènent Nabi alayhi sallam. Et ça ressemblait à Al-Kaaba. Et ils l'adoraient. واحد يبيع يزيد الطواف واحد يبيع يزيد السجود إلى آخر. هذا الله تفضل. الله الكعبة وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل وهي لثقيف وما والاه من القبائل فساحرون بها. نعم هذه اللات لثقيف. ثقيف سيد القبائل، قبائل العرب. فالشك قبائل أو دي جروب دو قبائل إزابيل دي أصنام. ثقيف إزابيل كذا. وبابور الخزرج والأوس إذا بكذا منات وهكذا شك قبيلة يسمي نيدال إلا البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إلي بنو إلي زاكوس كباتو فلهذا يزوجي أجعل الآلهة إله واحدة plus de malades, plus de manades, plus de ussa, plus rien. Tout ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi da'wat al-anbiya. Abu wahad il adore Sidi Fulan, wahad akayu, wahad kada. Hada, c'est min sifat al-mushrikin. Fattam. وقرئ قول الله تعالى أفرأيتم اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لات يرد وهو رجل صالح كان يرد السبيقة ويطعمه للحجاج نعم أي خبز مثل الخبز العجين هذا يتفز بوك ديك لي جون يباس بوك فيغ الحج يدن لي جون يدن رجل صالح واش رجل صالح يصلي الله الى اخره ديك لي مور il l'a donné. Dès qu'il est mort, ceux qui passaient par là, ah, vous vous rappelez, Foulain, il donnait kata kata kata. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont son qabr, ils l'ont enterré là-bas et ils l'ont donné. Ala hada, al-qawl al-awwal al-lat bi-takhfif, c'est le sakhra, le rocher, et al-lat bi-tajdid, c'est stop. La mani', comme on va voir le qawl, la mani', les deux. Et ils adoraient l'homme à la place de la pierre. Son qabr, il était vers la pierre. Et eux, ils adoraient les deux. Wal-iyad billah. Et ça, c'est un dalil كذلك à ceux qui adorent les personnes pieuses. Tafadhal. فلما مات بنوا على قبره بيتا وارخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل هذا هو اللات. ولا فرق او ولا منافاه بين القولين كما قال صاحب التعليق الممتع وفقه الله قال ولا منافاه بين القولين فانهم عبدوا الصخره والقبر مثلا لغوشي لتلا Et ils ont mis sa tombe là. Et ils avaient un rouleau sur la personne et sur le rocher. Vous croyez qu'il y avait de la baraka et la fête ? Enfin, ils ont adoré ou l'ayat de l'Allah. Hada Allah, Tobal, Al-Uzza. قال الله تعالى والعزة شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة وطائف بين مكة وطائف حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمه هو نفس هذه الشجرة أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي يكلمه هي الشياطين ليبغضهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم نعم هذا il était entre Mecca et Taif. Taif, Ta'lamoun, c'est une ville, jusqu'à aujourd'hui, elle existe, la ville de Taif, à l'ouest de Mecca. Enfin, entre Mecca et Taif, il y avait cette idole à l'Uzza. Aïe, c'est des arbres. Des arbres. Mais le mouche, il y a un shaitan, il est haris à l'idole à l'Nas, comme Ta'lamoun. Le shaitan, خاصة في هذا العزة ستون جنية جنية السمي دون لزعب يالبغلي ايه فنا مثلا انا لبغلي ايه يكوايك خلاص لزعب ما ادري ايش ايه دموندي ايه اللي اغتزي فات كذا فات كذا جفو مفير كذا والناس جوحان ستموت ان لا تغتر تنتضي فوا او كذا صحيح بعض القبور يقولون يا ان فوا كي صرح يانا fais kada ou va voir kada ou il a perdu une chose le shaitan il sait la chose elle est perdue il va vers la tombe et la tombe elle lui dit ton objet il est kada il va il le trouve il dit khalas le wali il connaît le ghaib le shaitan c'est un adou inna le shaitan lakum adouun fattakhidouhu adouwa yad'ou hizmou liyakounu min ashab sa'ir Ouais, il veut t'emmener dans le nar. Shaitan, il ne veut pas aller tout seul. Shayatin, ils ne veulent pas aller tout seul dans le nar. Donc, ils prennent ces tariqa pour égarer les gens. On ne doit pas dire qu'il n'y a pas égarer personne. Lakin, au sud de Sunna, Wajish al-Tawhid, le prophète sallam, il a envoyé Khalid ibn al-Walid, il a tué al-Jinniya. On doit le sahaba, al-Jinniya, il l'a tué. La yubali. Il a tué et il a brûlé les arbres et intaha. Arkada al-Tawhid. Fattal. قال الله تعالى ومناة صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديم بين مكة والمدينة وكانت القزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله فهذه الأصل الثلاثة هي أكبر أصنام العرب نعم أكبر أصنام العرب وأشهرها اللات والعزة ومنات اي يا دي زوت خيدون لكن هذه اكبرها افزا تعظيم كبير لها نسال الله العافيه اما الان في بلاد المسلم والعياذ بالله يقولون ان في بعض البلدان افريقيا وهكذا يا دي مليون قبور تعبد من دون الله دي مليون قبور قبر البدوي في مصر. يعني قبر يسأل رجل صالح يجيز كسان صالح يسأل البدوي son قبر une fois dans l'année والله il se rassemble plus de 3 millions أو 2 millions أكثر من الحج أو comme الحج انظر الشيطان comme eux à l'époque العزة أو اللات c'est une pierre تظاهر الكعبة أين غصب لها الكعبة et les gens ils n'ont plus الكعبة ils allaient à cette pierre الآن ils ont mis des قبور il y a des millions de personnes في مصر البدوي il y a des millions de personnes ils vont une fois dans l'année الحج celui qui a déjà vu l'image tu te crois au hajj il y a des gens ils sont en blanc il y a des, ils emmènent des moutons ils emmènent des vaches tu te crois Arafa voilà c'est fait Misr et il faut le hajj des millions de personnes y aboudoun khayr Allah tu leur dis y haribou tu leur dis taqallah c'est du shirk madris qui vont faire laquelle insan yasbir ay mayfi fadda قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والمنات هل أغنتكم شيئا هل نفعتكم هل نصرتكم هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت ماذا وجدتم فيها هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة نعم تتعجب إذا تغضي يقول يبغى الأرض Alors, tu prends une marche, tu le mets en mille morceaux. Et, ou une allumette, tu le brûles. Et tu regardes. Ou un oiseau, il vient dessus et il fait ses besoins dessus. Ouais, il l'adore. Voyez, l'oiseau, il vient, il lâche un truc dessus. Ouais, il vient, il demande. Là, ils n'ont pas de recul. Là, ils n'ont pas de recul. D'accord, et le shaitan, il est hariz. Il vient et il met une voix. Kada kada, fais kada, va voir kada, ton fils il va voir kada. Il a. Et le Johan il entend, il se ferme. Il a arrivé le Coran. Il est au Coran. Il est au Sunna. Il est au Aql. Il est au Aql. Comment tu fais pour arriver à ce niveau? Sahir. Bada les musulmans, ils vont dans des bilats. Maintenant il va dans son pays d'origine, il va l'été maintenant. Il revient avec, vous l'avez déjà vu en zone, avec des. De la terre. Là, il revient de tu lui fais un fils, c'est quoi là? Il dit mon fils il est malade, j'ai été voir Foulan, il m'a dit la terre, je la mets dans l'eau, il la boit 7 fois, Madri Ish. Et où il croit? Le médecin, il a 15 ans de. Il a 15 ans de, d'études. Il le laisse. Le médecin, on s'accroche pas au médecin. La kine, il a une khibra. On s'accroche à Allah et le sabab, c'est le médecin. Il a étudié. Il va chez un meskine, un vieux de chez nous, là, et lui, il passe la terre. Il a laissé Allah subhanahu wa ta'ala et il a laissé un sabab, la médecine. Et après, ton fils est malade, mais le docteur. Avant d'emmener au docteur, tawakkal à Allah et demande à Allah. Et le sabab, on le docteur. Lui le Coran, fais-lui hijama, donne-lui du miel. Tout ça, il y a des adillas. Et tu l'emmènes chez la médecine des. La médecine âne. Ils lui font des radios. S'il faut qu'il soit opéré. Il a laissé tout ça. Et il emmène de la terre. Et croit. Il la met dans de l'eau, il boit. Et boit, voilà, ouais, c'est d'un valet, là, Allah, Allah, on l'a vu avec nos yeux. Une fois, j'ai vu avec mes yeux, j'étais avec un frère, et on marchait à Kada, et il y avait des musulmans, un groupe de musulmans, et ils devaient voyager. Ils devaient voyager. Et ils se sont dit au revoir à Kada, et Wahed, il avait des harakats bizarres. Il a couru, il est parti, il a cherché de l'eau. Et il est parti en face de la voiture et il mettait de l'eau sur le pare-choc et sur le capot. Je dis, qu'est-ce qu'il fait Hada? Il lave. Il lave la voiture avant d'aller en voyage. Et ça se voit qu'il n'avait pas. Parce que c'était chargé, ils allaient partir. Et on a vu qu'il n'avait pas. Là, il mettait des gouttes Hakada. On a demandé, Bad. J'ai demandé à un vieux. Les vieux, ils connaissent Nadir Omour. On lui a demandé, on lui a dit, ya ami, c'est quoi Kada? On a vu des gens, Irni, ils jettent de l'eau, il allait voyager. Et il nous a dit, c'est quoi Kada? On lui a dit, c'est quoi? Il nous a dit, il a une aqida, annahu, il met de l'eau, et il va avoir de la baraka, et il va pas faire d'accident. Andam. Une aqida sur des gouttes d'eau. Et je la goutte d'eau. Tu t'endors, t'es parti, ya Akhi. Allah Azzawajal, la qadra, tu fais un accident, tu fais un accident. Il aurait fait du'a al-safar. Il aurait fait du'a al-safar. Il serait monté dans la voiture. Il est tawakkal à Allah. Un accident, je fais. Enfin, un accident. Il y a des milliers d'accidents par jour. Lakin Andor, avant de faire le voyage, il est tombé sur le shirk. Aqida anna l'eau, elle peut l'aider, elle peut le faire. Ça, c'est fil musulmine. De l'eau, une pierre, une dent, التأنس. أعوذ بالله. الله العافية. تفضل هو. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب رضي الله عنهما إلى اللات في الطائف قال شيخ فوزان حفظه الله: ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب رضي الله عنهما إلى اللات في الطائف فهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتظلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله، وأرسل علي بن أبي طالب إلى منى فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ نعم. الآن انظر الصحابة، ils sont partis, ils ont brûlé ces arbres, ils ont détruit le rocher هذا. Est-ce que نفعت نفسها؟ لماذا تلا دور من دون الله؟ انظر سوف تدفعها لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيء. تفضل. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامها، ومع هذا معاها الله من الوجود، وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم لم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله بشر بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، كما قال شيخ الفوزان: أين عقول هؤلاء؟ Il adore une chose, tu dis encore celui qui adore un habit, c'est la même chose, c'est du shirk. Lakin, il n'a pas atteint le niveau de Hada. Hada, c'est pire. C'est tous des mouchriquons qui adorent autre qu'Allah. Lakin, un habit, il va dire que c'est un habit, il est proche d'Allah, je lui demande, tu lui expliques. Là, il adore une pierre ou du sable ou une Hada, ou bon, et le tout, là, il y a jour. Lakin, Asha, Badou, et Ouad, Min Bad, ou Badou, Akhtar, Min Bad, ou Asha. Parti Kadir. أما القاعدة الرابعة للسهلة، القاعدة الرابعة للسهلة دوما بإذن الله on finit القاعدة الثالثة et on prend الرابعة، لأن الرابعة elle est très simple et courte. هذا إن شاء الله بإذن الله دوما on finit الكتاب. On est quand demain? Mercredi. Jeudi, mais. Ah, là. بعد هذا لأن دوما بإذن الله وما فينا après cela إن شاء الله نقرأ في الأصول الستة. On voulait faire تفسير كلمة التوحيد لكن المكتبة اللون با فسهل مكتبة اللون لكن اللون ضل مجموع في هذا هات اللون هذا. نعم هذا تفسير كلمة التوحيد سنتيت رسالة كم سنة الإكسبليك أو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإكسبليك لا إله إلا الشيخ فوزان يفعل شرح دوسوه لأنها نافعة جدا إن شاء الله لا فغى بعد سي كالكا بونس يدمادو صاحب مكتبة كلومين لكن اللومين كم صعب سل حتى ونشط بالقو أو سيتو الموند لا بس سيتو الموند على المجموع لا لكن وصل ستة وصل ستة وصل ستة وصل ستة وصل ستة خلاص وصل ستة وصل ستة لا ميم تبعك سولا نعم شيخ الفوزان فسي اون فيني ميركودي كما تريدون إما اون كومونس جودي أو اون كومونس سامدي إن شاء الله اون كومونس سامدي جودي سهل Inch'Allah, à partir de samedi. Demain, on finit celui-là. Bidnillah. Jeudi, il n'y a pas d'ars. Vendredi, il n'y a pas d'ars. Et samedi, on commence à l'Osul Tissita avec Sharh Sharh Bouza. Il est nafi' jitten. Inch'Allah. Inch'Allah, tawfiq. Et après l'Osul Tissita, on verra. Subhanakallah, wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.